السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد في باب قولي ما شاء الله وشئت، قال ابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنها أنها قالت أنه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحد؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في أول هذا الباب الحديث الذي قال يهودي إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وتقولون ما شاء الله وشاء محمد، أو تقول ما شاء الله وشاء فلان وتقولون والكعبة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. ذلك أن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو يعد شركا، لأن الواو تدل على التشريك مع المساواة. فإذا عطفت مشيئة الخالق المخلوق على مشيئة الخالق فكأنك ساويت الخالق بالمخلوق، وذلك شرك. لكن إذا قلت ما شاء الله ثم شاء فلان فلا بأس بذلك، إذا قلت ما شاء الله ثم، أما إذا قلت ما شاء الله وشاء فلان فلا، فهذا به شرك. وأما قوله والكعبة، هذا حلف بالكعبة، والكعبة مخلوقة، والحلف بالمخلوق شرك، فلا يجوز أن يحلف المؤمن إلا بالله. يقول عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، ومن كان حالفا فليحلف بالله، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن فالكعبة مخلوقة ولا يجوز لنا أن نحلف بها، لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. ليس منا من حلف بالأمانة، لا تحلفوا بآبائكم إلى آخر. فالأحاديث كثيرة يحذر بها النبي عليه الصلاة والسلام من الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك. فالحلف يقصد به تعظيم المحلوف به والعظمة لله وحده، فلا يجوز أن تحلف بمخلوق لأن ذلك يعني تعظيمه وتشريكه مع الله بالعظمة، فإذا لا تحلف إلا بالله وحده، ومن كان حالفا فليحلف بالله ومن حلف بالله فليصدق. أما حديث الطفيل فإنه أيضا يدل على أن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق شرك، لأن الطفيل يقول إنه رأى في المنام، والرؤيا في المنام قد تكون سببا في تشريع بعض الأحكام الشرعية، هذا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقرها فتكون حكما شرعيا ومن السنة، يعني تكون كأنها صادرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حينما يقرها فهذه أنواع السنة، إما قول وإما فعل للرسول عليه الصلاة والسلام وإما إقرار، يعني يرى أحد الصحابة أو يسمعه يفعل شيء أو يقول شيء فيقر على ذلك فتكون سنة. فالرؤيا لا تكون سبب تشريع شيئا من أحكام إلا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعده فلا، إن كانت صالحة فتكون من المبشرات للمؤمن، وإن تكون غير ذلك فهي أضغاث وأحلام، لكن لا ينبغي أن نبني عليها شيئا من أحكام تحليل أو تحريم أو فرض شيء أو شرعية شيء على بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيه تشريع. قد أكمل الله الدين ولم يتوفى عليه الصلاة والسلام إلا وديننا كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقد رضينا ما رضي الله لنا. فهذا الطفيل يقص علينا رؤياه، يقول أنه رأى في المنام أنه مر على نفر، والنفر يعني جماعة، جماعة من الناس، مر على نفر من اليهود يعني في المنام، فقال لهم إنكم لأنتم القوم، يعني إنكم نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، يعني فهذا عيب فيكم كبير، هذا قادح وعيب كبير وخطأ عظيم في حق الله عز وجل، حيث أنكم تنسبون إليه الولد، والله عز وجل ليس له ولد ولا والد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلولا أنكم وقعتم بهذه الخطيئة الكبيرة وهذا الذنب العظيم وهذا الجرم الفاحش في حق الله، لولا أنكم قلتم هذا لكنتم نعم الناس أنتم، لكن بسبب خطأكم هذا ونسبتكم الولد لله فإنكم لا قيمة لكم، إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، عزير هذا عزير نبي، فهم نسبوه إلى الله غلوا به وتعظيما له لما أنهم أحبوه زادوا في حقه فرفعوه إلى درجة الألوهية وجعلوه شريكا لله، لأن الإبن شريك أبيه، فما دام أنهم قالوا عزير بن الله معناه أنه شريك لله، والله عز وجل لا ولد له ولا والد، فلذلك قال إنكم لعنتم القوم لو لعنكم تقولون عزير بن الله لأنكم واقعون بهذا الخطأ العظيم. فقالوا يعني اليهود ردوا على الطفيل, هذا كله في المنام, ردوا عليه فقالوا له وإنكم لعنتم القوم يعني يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام, وإنكم لعنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ومعروف أن محمد عليه الصلاة والسلام مخلوق ولا يجوز أن تساوى مشيئته بمشيئة الله. فاليهود معنى عارفين الشرك الأصغر ومع ذلك هم يقعون بالشرك الأكبر وهو نسبة الولد إلى الله, فهم يعيبون علينا الشرك الأصغر وهم واقعون بالشرك الأكبر. لكن معروف أن صاحب الهوى دائما يبحث عن الشيء الذي يقيم عليك به الحجة. إذا صاحب هواء يبحث عن أي شيء شبهة أو أي سبب أسباب حتى لعله يغلبك ويكون له حجة عليك. فهم وجدوا مسلك وهو خطأ وقع فيه الصحابة رضي الله عنهم في بداية الأمر لأنهم لم ينهوا عن ذلك, وإلا إذا نهوا انتهوا. أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام إذا نهوا عن شيء انتهوا ولا يعودوا أبدا. فقالوا وإنكم لأنتم القوم يعني يا أمة محمد لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد يعني أنكم تساوون مشيئة نبيكم بمشيئة الله, وهذا لا شك أنه خطأ. لكنهم وقعوا فيه رضي الله عنهم وهم لم يعلموا أن ذلك محرم, ولو كان لو علموا لما وقعوا فيه. قالوا وإنكم لعنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم يقول في المنام أيضا أتيت على نفر من النصارى فقلت إنكم لعنتم القوم يعني النصارى لولا أنكم تقولون عيسى بن الله أيضا يعني لولا أنكم ترتكبون هذا الجرم العظيم وهذا الذنب القبيح حيث أنكم تنسبون إلى الله الولد والله عز وجل لا ولد له ولا والد لم يلد ولم يولد. فقال لهم لما قالهم إنكم لعنتم القوم لولا أنكم تقولون عيسى بن الله, قال النصارى يعني هذا في المنام أيضا قالوا له للطفيل وإنكم لأنتم القوم يعني يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. نفس الشيء يعني نفس ما عابه اليهود علينا عابه النصارى, لأن بعض الصحابة قد وقعت على ألسنتهم هذه الكلمة عن غير قصد لأنهم لم ينهوا عنها. يقول فلما أصبحت الطفيل قام من النوم وقد رأى هذه الرؤيا التي أفزعته فقصها على بعض الناس, فلما قص على بعض الناس جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقصها عليه فقال له هل أخبرت بأحد يعني قبل أن تأتيني؟ قال نعم. فقام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. وهذه سنته أنه إذا حزبه أمر أو جاء أمر مهم يخطب ويبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يقول أما بعد. هذه سنته عليه الصلاة والسلام، إذا نزل أمر مهم أو أحس بشيء يحتاج إلى التنبيه مباشرة قام وخطب، إن كان وقت صلاة فبعد الصلاة، وإن كان غير وقت صلاة ففي الحال. وخطبته دائما مفتتحا بحمد الله، حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. أما بعد، هذه فاصلة يأتي بها، والمقصود منها تفصيل ما بعدها حتى ينتبه الإنسان إذا قال الخطيب أما بعد فانتبه إلى ما بعدها، لأن الخطبة المقصودة والكلام الذي سيلقى سيأتي بعد كلمة أما بعد. ثم بعدما افتتح النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة بحمد الله وثناء عليه ثم قال أما بعد، فإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. قيل والله أعلم أنه قوله كذا وكذا يعني يذكر الأسباب التي جعلته لم ينهى عنها قبل هذه الرؤية. فقيل أنه من الأسباب أنه لم يؤمر بذلك، والله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلو أنه جاءه أمر من عند الله من أجل أن ينهى عن هذه الكلمة لنهى عنها ولم يتوقف ولم يتردد عليه الصلاة والسلام. فلذلك لم يفصح يقينا عن السبب الذي كان منعه لم ينهاهم عنها حتى جاءت هذه الرؤية. فلما جاءت الرؤيا عرف أن في ذلك خطر وأنه ينبغي أن التنبيه عليه والنهي عن مثل هذه الكلمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كان يمنعني كذا وكذا أن أقول أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. إذا ما نقول قال قول ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. هذا هو المقصود، هو التحذير من قول ما شاء الله وشاء فلان، لأن العطف بالواو كما علمنا يعني التشريك مع المساواة. فإذا قلت ما شاء الله وشاء محمد معنى جعلت النبي صلى الله عليه وسلم والله في درجة واحدة، وهذا غير صحيح. فالله عز وجل لا يشارك أحد، لا يشارك عز وجل أحد لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا بالأسماء والصفات. عند ذلك انتبه الصحابة رضي الله عنهم وعرفوا مقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يعودوا مرة ثانية إلى أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد. لم يقولوا بعد ذلك ما شاء الله وشاء محمد، لأنه نهاهم وزجرهم وقال فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فالمشيئة إذن بمعنى الإرادة، ولا يجوز أن تشرك فيها أحد من الخلق، فالمخلوق له مشيئته والله له مشيئته، فلا يحل لك أن تعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو. لكن كما تقدم لو قلت ما شاء الله ثم شاء فلان يجوز. لا. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. لا، في حديث باقي آخر حديث، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. اللي قبله مرة. نعم، حديث الذي قبله هذا. هي ثلاثة حديث. الحديث الثالث حديث الطفيل. أي هو الأخير. نعم. إذن هذا قفزناه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجهل الحكم ولا يدري أنه لا يجوز أن يعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، فلجهله قال ما شاء الله وشئت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أنكر عليه وقال له أجعلتني لله للداء، هذا الاستفهام للإنكار، يعني أجعلتني لله شريكا، يعني لما قال ما شاء الله وشئت فهو جعله شريكا لله، بل ما شاء الله وحده، يعني أن قولك ما شاء الله وشئت خطأ، والحق أن تقول ما شاء الله وحده، هذا هو الأفضل والأكمل في التوحيد. لكنه لو قال ما شاء الله ثم شئت يجوز، أما الأكمل والأفضل أن تقول ما شاء الله وحده، ويجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت، ويحرم أن تقول ما شاء الله وشئت. ولذلك لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت أنكر عليه وشدد الإنكار، فقال له أجعلتني لله نداء، يعني أجعلتني لله شريكا، بل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله وحده، فلا تعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو. قلنا لأن الواو تدل على التشريك مع المساواة، لكن إذا عطفت بثم فثم تدل على الترتيب مع التراخي فلا بأس، تقول ما شاء الله ثم شئت، مثل قولنا إن الله ثم فلان، ما لي إلا الله ثم فلان، أنا معتد على الله ثم عليك، هكذا إذا قلت ثم فلا حرج. أما أن تأتي بالواو وتعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو فهذا من الشرك الذي ورد النهي عنه في هذه الحديث الثلاثة، حديث الطفيل وحديث الذي قال فيه اليهودي إنكم تشركون، والحديث هذا حديث قتيلة، والحديث الثالث هو قوله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله نداء، يعني أجعلتني لله شريكا، بل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله وحده. فهذا هو التوحيد الأكمل، يعني ثم تجوز، لكن الأفضل منها أن تقول ما شاء الله وحده. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. نعم، يعني الباب اشتمل على فوائد وأحكام يجب أن نعرفها لنطبق ما فيها، يعني الأوامر نعمل بها والنواهي نجتنبها. فأول هذه المسائل بيان أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر، ولذلك انكروه علينا وعابونا لما أن بعض الصحابة قالوا بعض هذه الكلمة جهلا منهم ولم ينبهوا، ومع ذلك هم واقعون بالشرك الأكبر. يعني اليهود يعرفون الشرك الأصغر وينكرونه علينا مع أنهم واقعون بالشرك الأكبر، لكن يجب أن تقبل الحق ممن جاء به، يجب أن نقبل الحق ممن جاء به. فما دام أنه حق، لما قال أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، أو تقولون ما شاء الله وشاء محمد، لما صار أنه صحيح حقا، يعني أن بعض الصحابة كان يقول هذا الكلام لأنه لم ينبه عليه ولم ينهى عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كابر وقال كذبتم نحن ما نقول، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده يقين أنهم يقولون، ولكنه لم يؤمر بأن ينهى عنها. حتى الآن لما جاءت هذه الرؤية وجاء اعتراض اليهودي وعيبه لنا وقدحه فينا، بادر عليه الصلاة والسلام ونهى عن هذه الكلمة، يعني فلا تقولوا ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء فلان، بل ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، قال: يستفاد من الحديث أن معرفة اليهود بالشرك الأصغر، وكثير ممن يدعي الإسلام لا يعرف الشرك الأكبر، بل يصرف خالص العبادات من الدعاء والذبح والنذر لغير الله، ويظن أن ذلك من دين الإسلام. فعلمت أن اليهود في ذلك الوقت أحسن حالا ومعرفة منهم، يعني أن اليهود أحسن حال من المشركين، لأن اليهود حينما يقول عزير بن الله هذا غلو منهم بالعزير وهو نبي من أنبيائهم، وإن كان شرك خطأ في حق الله لكنه أخف من فعل المشركين الذين يدعون الأصنام والأوثان ويذبحون لها القرابين ويجعلونها هي الآلهة المعتبرة عندهم، ولا يعرفون لله حق. وإن كان أيضا بعض المشركين يعبد الله في بعض العبادات، كالعبادة إذا صار مخلوطة بشرك فليست عبادة ولا تقبل ولا تنفع صاحبها بشيء. فالمهم أن اليهود مع وقوعهم بهذا الخطأ العظيم وهو نسبة الولد إلى الله، فهم أنكروا علينا الشرك الأصغر وعابوه علينا، أنكروا علينا وعابوه علينا وانتقدوا علينا ووجدوا لهم حجة، ولكن نحن معاشر المسلمين نقبل الحق ممن جاء به، فلما كان حقا قبلناه وأنكرنا المنكر وزجرنا عنه، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما أن اليهود قالوا إنكم تشركون تقولون كذا وكذا وهذا واقع، ما قال أيضا كذبتم أصحابي ما قالوا، لا، بل بادر عليه الصلاة والسلام ونهى عن أن يقولوا هذه الكلمة حتى لا يجعل لليهود ولا غيرهم علينا حجة، ولأن ذلك واقع لزم أن يقبل الحق وأن ينكر الباطل، فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، إذا ماذا نقول؟ قال قولوا ما شاء الله وحده، فإن قلت ما شاء الله ثم شاء فلان يجوز. نعم. قال المسألة الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده؟ يعني أن هذا الحديث فيه إنكار الشرك الأصغر، وهو قول ما شاء الله وشئت وما شاء الله وشاء محمد، هذا الشرك الأصغر، والشرك الأصغر ما يخرج من الإسلام لكنه شرك قبيح ولا يجوز في حق الله، لكن هناك ما هو أقبح منه مما وقد صدر ممن يدعي الإسلام، وهو قول البصيري في قصيدته التي يرددها أهل المولد، يقولون أن البصيري يقول يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني غلوا به منه بالرسول، فما ندري هل هو جاهل هل هو متعمد، فهو قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، يعني جعل اللجوء إلى الرسول من دون الله، هذا الشرك الأكبر. كذلك جاء ببيتين أقبح من هذا، وهو أنه جعل الدنيا والآخرة من جود النبي عليه الصلاة والسلام ومن كرمه وليست لله، كما جعل علم اللوح المحفوظ اللي ما يعلم ما فيه إلا الله جعله من علم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا شرك أكبر وأقبح القبائح. فقال وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول، أي من جود الله، ما ترك لله شيء. هذا البصيري في هذه الأبيات جعل الأمر كله للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الشرك الأكبر. ولذلك أيضا زاد وتمادى وقال ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني علم اللوح وعلم القلم، يعني القلم الذي كتب الله به المقادير، يقول هذه جزء من علم الرسول عليه الصلاة والسلام، معناه ما ترك لله شيء، فهذا أقبح من قول اليهود عزير بن الله، وأقبح من قول النصارى المسيح ابن الله، هذا أقبح، لأن اليهود والنصارى يزعمون أنهم من شدة محبتهم للعزير وعيسى أنهم نسبوها إلى الله، فهذا نسبة خاطئة وكفر، لأنهم نسبوا لله الولد والله عز وجل لم يلد ولم يولد، لكن البصير زاد عليهم وتمادى وتجاوز الحد وجرد الله من حقه وأضافه للرسول عليه الصلاة والسلام، ففضل النبي صلى الله عليه وسلم على الله، هذا أقبح. فعلى كل حال الحذر الحذر من هذه الألفاظ سواء نسبة الولد إلى الله أو الغلو بحق الرسول عليه الصلاة والسلام ونسبة حق الله للرسول من دون الله أو أي لفظ من الألفاظ الشركية، فعلينا أن نحقق لا إله إلا الله إذا كنا مسلمين حقا. فلا يكفي أن نقول لا إله إلا الله ثم نقع بألفاظ أو بأفعال توقعنا بالشرك، وإذا قيل لنا هذا شرك قال لا كيف الشرك، أنا أقول لا إله إلا الله أنا أصلي وأصوم، ما تكون مسلما حق حتى تحقق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقاد. قول بأنك ما تتلفظ بشرك، يعني تخطي في حق الله وتنسب له ما لا يليق به أو تجعله شريكا من خلقه، لا بالقول ولا بالفعل ولا بالاعتقاد، تعتقد أن فلانا له حق من الألوهية أو من الربوبية أو تشركه بأسماء الله وصفاته. فإذا كنت مسلم صحيح ومؤمن الحق حقق التوحيد، حقق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقاد، فيكفي أنك تقول لا إله إلا الله وتناقضها بالأفعال والاعتقادات والألفاظ الأخرى، اثبت عليها لا إله إلا الله، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، فالله ليس له شريك من خلقه لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه أو صفاته، واحد أحد فرد صمد ليس له شريك من خلقه. فاحذر الشرك فإنه يبطل عملك وتخرج به من الإسلام، ولو اعتقدت وقلت إني مسلم إذا أتيت بأشياء تناقض التوحيد. فالذي يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر أن يفعل أشياء هي من خصائص الله، يعتقد هذا، يعتقد أن النبي ينفع أو يضر، أو يعتقد أنه يعلم الغيب، فهذا كافر. ولو قال لا إله إلا الله ولو صلى وصار، لأن الله عز وجل قال للنبي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلى ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ما يعلم الغيب ولا ينفع ولا نفسه، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، هذا في حياته. إذا كان ما يملك لنفسه هل يملك لغيره؟ وإذا ما يملك هذا في حياته هل يملكه بعد وفاته؟ لا. إذا فعلينا أن نحقق التوحيد ونصدق مع الله قولا وعملا واعتقادا. قلنا لا إله إلا الله نثبت عليها، ما نقول لا إله إلا الله ثم نأتي بألفاظ أو بأفعال تخالف التوحيد وتناقض لا إله إلا الله. فالذي يذهب إلى القبور ويطوف بها مثل ما يطوف على الكعبة ويدعو أصحابه ويذبح لهم القرابين ويقول هؤلاء قوم صالحون لهم مكان عند الله وأرجو شفاعتهم، هذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك بعينه، الشرك الأكبر خارج من الإسلام. فنحن سمعنا أن أناسا من الحجاج قبل أن يأتوا إلى الحج يذهبون إلى صاحب القبر اللي يعتقدون أنه ولي، فيطوفون بقبره ويذبحون له الذبيحة ويسألونه لييسر لهم أمر حجهم، معناه أنك توجهت إلى غير الله، فهذا عملك شرك، ما أنت بمسلم إذا فعلت هذا. وإذا رجع من الحج كذلك يذهب إلى صاحب القبر، إذا ما فعل شيء، لست بمسلم، ولو حججت تكلفت وجئت باسم الحاج وتقول لا إله إلا الله وتصلي وتصوم، لكنك تدعو غير الله، فمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله استعان بغير الله لجأ إلى غير الله فهذا مشرك ليس بمسلم. ومن ادعى أن غير الله ينفع أو يضر أو يعلم الغيب أو أن له شيء من خصائص الله وحقه فهذا مشرك، ولو قال إنه مسلم ولو قال لا إله إلا الله ولو صام وصلى. فمن المؤسف أننا نسمعهم يطوفون على الكعبة ويدعون غير الله، يطوف على الكعبة التي هي أشرف البقاع وإليها الحج، ومع ذلك يطوف على الكعبة ويقول يا محمد يا رسول الله يا شفيعي يا فلان يا فعلاه، أنه ما أسلم. أو يأتي عند المقام ويقول يا إبراهيم أنا ما حججت إلا إلك أنا ما حججت، يعني ما حج لله، حج لإبراهيم. فأين الإسلام؟ فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الذي يقول ما شاء الله وشئت وشرك الأصغر، فكيف بمن يأتي بالشرك الأكبر؟ يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يقول المدد المدد يا فلان، هذا هو الشرك هذا الشرك الأكبر، يعني خارج من الإسلام. حققوا لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقاد، قول باللفظ لا إله إلا الله، ايش معنى لا إله إلا الله؟ معناها يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله. أصلق اعتقد اعتقادا جازم بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. ومن العبادة ومن أجل العبادة الدعاء والذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة معروفة إنك ما تصلي إلا لله، ونسكي عن ذبيحتي فلا تذبح إلا لله، ما تذبح عند القبر تقال هذا باسم الولي فلان باسم الشيخ فلان، أو تنذر له نذر للشيخ علي نذر أن أفعل كذا وكذا، هذا هو الشرك بعينه، لأن النذر نوع من أنواع عبادة، أنواع عبادة كثيرة. أو تخاف من صاحب القبر أنه يفعل ويفعل فتفعل له بعض القرابين وبعض التوسلات، تقول لئلا يغضب علي الشيخ ويفعل بي كذا وكذا، يحرق بيتي، يهلك أولادي، يفقرني، يضرني، يمرضني، لا هذا ما يفعل شيء أبدا، ما ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق إلا الله عز وجل، ولا يدبر الأمر ولا يعلم الغيب إلا الله. فعلينا أن نصدق، فنبينا صلى الله عليه وسلم لحرص علينا وحرص على نجاتنا وسلامتنا حذرنا من الشرك الأصغر، فكيف إذا بالشرك الأكبر؟ باب الأولى، إذا كان الشرك الأصغر وهو أنواع كثيرة ألفاظ وأفعال، فإذا الشرك الأكبر من باب الأولى يجب أن نتجنبه، والذي واقع فيه كثير من الناس، وأشد ما يكون بالدعاء، يدعو غير الله يا فلان يا سيدي فلان يا شيخ فلان يا رسول الله، هذا هو الشرك. تظن أن الشرك يعني يرفع الراية يرفع العلم ولا شرك؟ لا، إذا دعوت غير الله فقد أشركت بالله، إذا ذبحت لغير الله فقد أشركت بالله، إذا نذرت لغير الله أو طلبت المدد من غير الله أو استغلت بغير الله فهذا هو الشرك، وهذا الذي يفعله المشركون الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا. فالحذر، إذا كنا مسلمين حق حتى لا يفسد حجنا ولا تفسد عبادتنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيش معنى يعبدون؟ يوحدون، يعني يفردونني بالعبادة. والعبادة كما قلت لكم أنواع كثيرة، كثيرة من الناس يجهل أنواع العبادة، فيدعو غير الله، يذبح لغير الله، يحلف بغير الله، ينذر لغير الله، يستعين بغير الله، يستغيث بغير الله. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. إذا صرفت شيء من أنواع العبادة لغير الله فقد صرفت حق الله لغير الله، هذا هو الشرك. إذا وش معنى لا إله؟ ما حققت لا إله إلا الله، صرت كذاب تقولها باللسان فقط ما تنفع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. شرط تكفر يعني تبرأ من كل معبود سوى الله، ولا ما أسلمت. من قال لا إله إلا الله وكفر يعني برئ من كل معبود سوى الله، من أصحاب القبور وغيره، شمس وقمر وغيره، فلا يكون الإسلام مسلم إلا بهذا، يعني أن تحقق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقاد، وأن تبرأ من كل معبود سوى الله، لا توجه له أي نوع من العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، إذا دعوت غير الله فقد أشركت، صرفت العبادة لغير الله. إذا كنت في عرفة وفي المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي أي مكان تدعو غير الله تقول أنا مسلم، نقول لا ما أنت مسلم. لماذا؟ لأنك تدعو غير الله، والدعاء هو العبادة. والله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يعني يوحدون، يعني يفردونني بالعبادة. فإذا أشركت مع الله كائنا من كان، نبي ولا غيره، فما أنت بمسلم، ما أنت بمسلم، ولا حج ينفعك ولا صلاة تنفعك ولا أي عمل. يعني الله عز وجل يقول: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إن أصابك الله بفقر أو مرض وغيره فلا يكشفه إلا الله، وإن أرادك بخير فلا أحد يستطيع يمنعه أبدا. النفع والضر بيد الله، توجه إلى الله في السراء والضراء، في حالة الرخاء وفي حالة الشدة. عليك أن تدعو الله وحده، ولا تجعل واسطة بينك وبين الله، لا تقول أتوسل إليك بفلان، ما جعل الله واسطة بينه وبينه أبدا. يقول: ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعو عبدي فلان توسلوا إلي بنبي أو بولي أو بفلان، لا، يقول ادعوني مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قريب ربنا، هو فوق عرشه من فوق سبع سماواته بذاته، لكن علمه سمعه بصره أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد. فاحذروا الشرك. وحققوا التوحيد. ومن كان عنده شيء من هذه الخرافات فعليه أن يجرد توحيده وأن يرجع إلى ربه وأن يجدد عقيدة إسلامه ويحقق عقيدته بأن يبرأ من كل معبود سوى الله شيخ له غيره. فلا تتوجه إلى غير الله لا بدعاء ولا بغيره، فإن العبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كان خالصة لله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني خالصة لله. ما تقولها لفظ لا، المنافقون كانوا يقول لا إله إلا الله، وقال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون ويجاهدون مع الرسول عليه، لكنهم كذابين، عقيدتهم فاسدة، أقوال بدون عقيدة وأفعال بدون عقيدة، يريدون أن يسلموا على أموالهم ودمائهم يتظاهرون بالإسلام. فالحذر الحذر من مشابهتهم، لا يغونكم دعاة السوء والجهلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذين يعرفون الحق ويتركونه ويدعون إلى غيره، أو أنهم يحكمون الناس بجهل وضلال ما عندهم علم، يدعون أنهم أئمة وهم جهلة. فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يمن علينا بتحقيق التوحيد، الصدق مع الله والإخلاص الذي يرضاه الله عز وجل، فننجو به من عذابه وندخل به جنته. فحققوا التوحيد واحذروا من الشرك قولا وعملا واعتقاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل لماذا كان قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشاء محمد شرك، وكانوا يقولون الله ورسوله أعلم؟ نعم، الله ورسوله أعلم، حتى نحن نقول الله ورسوله أعلم، لأن رسوله يعلم من شرع الله ما علمه إياه وما ألهمه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الله الذي يلهمه ويعلمه، فيكون عنده علم من علم الله، الله الذي علمه إياه وأطلعه عليه. ما هم معناها أنهم أشركوا الرسول مع الله، لا، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من علم الله ما علمه إياه، فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه، مثله عن السنة، فهو ما ينطق عن الهوى، الله الذي يلهمه حتى يحكم ويقول. فما يعني فرق بين قول ما شاء الله وشئت وقول الله ورسوله أعلم؟ الله ورسوله أعلم لأنه يعلم من علم الله ما علمه إياه. يقول السائل هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأمته وفي قبره، وأن أعمال أمته تعرض عليه يوم الخميس اثنين والخميس؟ هذا في بعض الآثار، لكن علينا أن نعلم أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، لما سئل عن صيامه الاثنين والخميس قال لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. ويدعو لأمته ويستغفر لهم. هذا يحتاج إلى دليل صحيح ثابت. وأما الآثار والأقوال التي لا تبنى على دليل ثابت لا ينبغي لنا أن نقول به، لأنه يكون قول على الله بلا علم وافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام. أما من كان عنده دليل ثابت بحديث صحيح فليأتي به. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن في آخر الزمان في قوله حتى يملك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا؟ هذا تحذير من أن يحارب المسلمون بعضهم بعض، وأن أنهم إذا تحاربوا فيما بينهم يأسر بعضهم بعض، فقاتل الدولة الفلانية الدولة الفلانية وكلهم مسلمون، فإذا وقع منهم أسير يصير هذا هو السبي، يسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. إذا تقاتل الدولتان مسلمتان يصير بينهم أسرى، هذا هو السبي، يهلك بعضهم بعض يعني يقتل بعضهم بعض، ويسمي بعضهم بعض يعني يعسر. فإذا أخذت أسير قاتلت الدولة الإسلامية ثم أخذت منهم أسرى، فهذا هو مصداق قوله عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: فتاة عمرها 19 سنة تزوجت ولم تدخل بعد، تسأل هل إذا رضعت من زوجة أبيها لأن أمها قد توفيت 5 مرات بنية أن زوجها يكون محرما لزوجة أبيها، فهذا الفعل مشروع؟ عمرها 19 سنة رضعت من زوجة أبيها، تريد أن ترضع من تريد أن زوجها يرضع من زوجة أبيها. زوجها يرضع من زوجة أبيها، لا لا ما يصير محرم، لأن الرضاعة ما تحرم إلا إذا كان في الحولين، أما إذا كبر فلا يحرم ولا يمكن أن يكون محرم أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة ما فتق الأمعاء وكان في الحولين، أما في الكبر لا ينفع ولا يؤثر، كأنه أكل أكله ما يؤثر ولا يكون ولدا له من الرضاعة أبدا. ويقول هذا، يقول: هذا الزوج هل يكون محرم لزوجة أبيها؟ لا، ليس محرما لزوجة أبيها، بل هو أجنبي منها. يقول السائل: رجعت من سفري إلى المملكة يوم 7 من ذي القعدة وأديت عمرة بنية التمتع وأنا الآن بالمدينة، هل إذا دخلت مكة بدون إحرام تجزي عن عمرة التمتع؟ لا، إذا ذهبت إلى مكة فأحرم من ذي الحليفة من أبي أرعلي من ميقات المدينة، وأنت مخير أن ترجع بعمرة فتكون متمتع، أو بحج وعمرة فتكون قارن، أو بحج فقط فتكون مفرد. أما عمرتك التي مضت فقد انقطع عنها التمتع، حينما سافرت من مكة انقطع التمتع. يقول السائل: هل هناك سنة قبلية وبعدية لصلاة الجمعة؟ أما قبلها فلا، ولكنهم يصلون بدون تحديد، يصلون كل يصلي ما يهديه الله بدون تحديد. أما بعدها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في المسجد صلى 4، ويصلى في البيت صلى 2 بعد الجمعة، وهي لا تعد من الرواتب لكنه من السنن المندوب إليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.